بيكم يا يدارنا ومرحبا بيكم ارواح تعالوا طر حكنا ويسو سراي الدخس اللغيدة متمودة ربادي سلاغي ولوني غمون لعوادي سلاغي تغريد يغفل الله سراجي لوحاق سيموري قدني تفرح قلبي ليفولي كي غصد اسني ديمون غردي نوفاد غيد نتنادى غنيدي لالدابي مرحبا بيكم يا يدارنا مرحبا بيكم نفعد غيد نتنادى غنيتي لالا دابي نفيد غيد والي روالي لغيدا يمين واطي يمين ووالو لدوزي يراد حوش أغنى لحس الأمر في الجيجي نوحات سوما والا أي ساني لنا ديني نوحات سوش ديقى الوردي كيس نفادي نوحات غدام الطابود من غرغ يحرقي مرحبا بيكم يا يدارنا مرحبا بيكم ولا نغي السلام كيف تفلان يا غيبي ورا غزوري ناسا محبولة مغضاي ولا مساكم ولا افتغولة نعطيدي غريز راوي غادي تفرداري سيدي انا غديت مارا الحبارة في حريقي يقاولي نزود يغتني يطلب روضاي لقيستي نزود ينحمو ما تغادي نزوتي نحمو ما تغادي الله تربي ما في غنك لي يدي وراسك رغلا عرغ واد الأوادي ولحجر غبنا دمس يدور ربنا عيبي ولينا ودي ساعد مغي قزل ماضي ما دري غادي غيبيتي أراغدي تاوي غار تاياتي سربيدي ومرحبا بيكم يا يدارنا ومرحبا بيكم إذا نصبر نقماتي غردا لغنشيدي نفس الهم يخسن هذا غزاي يغنسى ولي غنس مميمة ودي ردا غيام نيوفا نفسنا يسلحتي ردا سلور الناني خلص كل حبيباي إما الحب وزيف نسلور مثل كتيدي أنا غير تويس وبنا غنش مغزني ومرحبا بيكم يا يدارنا ومرحبا بيكم ومرحبا بيكم بيكم يا يدار من فوق ومرحبا بيكم ومرحبا بيكم يا يدار من فوق ومرحبا بيكم ومرحبا بيكم.